بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا. اللهم هيا لنا من أمرنا رشدا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ثم نكمل إن شاء الله تتمة قراءة شرح العقيدة الواسطية الشيخ محمد رحمه الله تعالى. نعم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. فصل في المعية وبيان الجمع بينها وبين علو الله واستوائه على عرشه. سبق أن مما يدخل في الإيمان بالله الإيمان بأسمائه وصفاته، ومن ذلك الإيمان بعلو الله واستوائه على عرشه والإيمان بمعيته. وفي هذا الفصل بين المؤلف رحمه الله الجمع بين العلو والمعية، فقال: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه، على عرشه علي على خلقه. هذه ثلاثة أدلة على علو الله تعالى: الكتاب والسنة والإجماع. ومر علينا دليل رابع وخامس، وهما العقل والفطرة، من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه. تقدم لنا أن علو الله عز وجل نوعاني: علو صفة وعلو ذات، وأن علو الذات دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، وكذلك علو الصفة. فالكتاب مملوء من ذلك تارة بالتصريح بالفوقية، وتارة بالتصريح بالعلو، وتارة بالتصريح بأنه في السماء، وتارة بنزول الأشياء من عنده، وتارة بسعودها إليه، ونحو ذلك. والسنة جاءت بالقول والفعل والإقرار، وسبق ذكر ذلك. أما الإجماع فقد أجمع السلف على ذلك، وطريق العلم بإجماعهم عدم نقل ضد ما جاء في الكتاب والسنة، فإنهم كانوا يقرؤون القرآن وينقلون الأخبار ويعلمون معانيها، ولما لم ينقل عنهم ما يخالف ظاهرها علم أنهم لا يعتقدون سواه وأنهم مجمعون على ذلك. وهذا طريق حسن لإثبات إجماعهم، فاستمسك به ينفعك في مواطن كثيرة. وأما العقل فمن وجهين: الوجه الأول أن العلو صفة كمال، والله تعالى قد ثبت له كل صفات الكمال، فوجب إثبات العلو له سبحانه. الوجه الثاني: إذا لم يكن عاليا فإما أن يكون تحت أو مساويا، وهذا صفة نقص، لأنه يستلزم أن تكون الأشياء فوقه أو مثله، فلازم ثبوت العلو له. أما الفطرة فلا أحد ينكرها إلا من انحرفت فطرته، فكل إنسان يقول يا الله يتجه قلبه إلى السماء، لا ينصرف عنه يمنة ولا يسرة، لأن الله تعالى في السماء. قوله: وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون. وهذا من الإيمان بالله، وهو الإيمان بمعيته لخلقه. وقد سبق أن معية الله تنقسم إلى عامة وخاصة، وخاصة الخاصة. فالعامة التي تشمل كل أحد من مؤمن وكافر وبر وفاجر، ومثالها قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. والخاصة مثل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، والتي أخص من قوله تعالى لموسى وهارون: قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وقوله عن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله معنا. وسبق أن هذه المعية حقيقية، وأن من مقتضى المعية العامة العلم والسمع والبصر والقدرة والسلطان وغير ذلك، ومن مقتضى الخاصة النصر والتأييد. الآن شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن أقرر العقيدة سيبدأ يبين ما يدخل فيها، فكذا كل يعني ما هذا سيقول: وقد دخل فيما ذكرناه. فدخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله، وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه. فذكر الشيخ الإسلام هذه الأدلة، والمؤلف الشارح ذكر دليلا رابعا وخامسا. من أن الله عز وجل على عرشه وعلي على خلقه، يعني مستو وعال. فهذا الفصل أصل عقده كأنه عقد هذا الفصل للجمع بين مسألة العلو وكونه على العرش، ثم أتى بدليل الإجماع ودليل العقل. وأيضا وهو مع ذلك سبحانه وتعالى معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، يعني من إيماننا بعلو الله عز وجل واستوائه على عرشه نؤمن أيضا بأنه معنا أينما كنا يعلم ما يعمله كل شخص، وهو معكم أينما كنتم، وأيضا معية خاصة إن الله مع الذين آمنوا مع الذين اتقوا الذين هم محسنون، ومعيتنا خاصة لا تخاف إنني معكم أسمع وأرى. وسبق للشيخ أن فصل القول في هذه أنواع المعية. نعم صلى الله إليكم. قوله كما جمع بين ذلك في قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. قوله بين ذلك أي بين العلو والمعية، ففي قوله ثم استوى على العرش إثبات العلو، وفي قوله وهو معكم أينما كنتم إثبات المعية، فجمع بينهما في آية واحدة ولا منافاة بينهما كما سبق ويأتي. ووجه الجمع من وجوه ثلاثة: الأول أنه ذكر استواءه على العرش ثم قال وهو معكم أينما كنتم. وإذا جمع الله لنفسه بين وصفين فإننا نعلم علم اليقين أنهما لا يتناقضان، لأنهما لو تناقضا لاستحال اجتماعهما، إذ المتناقضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، فلا بد من وجود أحدهما وانتفاء الثاني. ولو كان هناك تناقض لزم أن يكون أول الآية مكذبا لآخرها، أو بالعكس الثاني، أنه قد يجتمع العلو والمعية في المخلوقات كما سيذكر المؤلف في قوله في قول الناس ما زلنا نسير والقمر معنا. الثالث لو فرض تعارضهما بالنسبة للمخلوق لم يلزم ذلك بالنسبة للخالق، لأن الله ليس كمثله شيء. قوله وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، لأن هذا المعنى نقص، وقد سبق أنه لو كان هذا هو المعنى لزم أحد أمرين: إما تعدد الخالق أو تجزؤه، مع ما في ذلك أيضا من كون الأشياء تحيط به، وهو سبحانه محيط بالأشياء. قوله فإن هذا لا توجبه اللغة، يعني وإذا كانت اللغة لا توجبه لم يتعين، وهذا أحد الوجوه الدالة على بطلان مذهب الحلولية من الجهمية وغيرهم القائلين بأن الله مع خلقه مختلطا بهم. ولم يقل لا تقتضيه اللغة، لأن اللغة قد تقتضيه، وفرق بين كون اللغة تقتضي ذلك وبين كونها توجب ذلك. فالمعية في اللغة قد تقتضي الاختلاط مثل الماء واللبن، تقول ماء مع لبن مع اللبن مخلوطا. قوله وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، وذلك لأن الإنسان مفطور على أن الخالق بائن من المخلوق. ليس أحد إذا قال يا الله إلا ويعتقد أن الله تعالى بائن من خلقه لا يعتقد أنه حال في خلقه، فدعوى أنه مختلط بالخلق مخالف للشرع ومخالف للعقل ومخالف للفطرة. قوله بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، بل للإضراب الانتقالي، وهذا مثل ضربه المؤلف رحمه الله تقريبا للمعنى وتحقيقا لصحة كون الشيء مع الإنسان حقيقة مع تباعد ما بينهما. وذلك أن القمر من أصغر المخلوقات وهو في السماء ومع المسافر وغيره أينما كان. فإذا كان هذا المخلوق وهو من أصغر المخلوقات نقول إنه معنا وهو في السماء، ولا يعد ذلك تناقضا ولا يقتضي اختلاطا. فلماذا لا يصح أن نجري آيات المعية على ظاهرها ونقول هو معنا حقيقة وإن كان هو في السماء فوق كل شيء؟ وكما قلنا سابقا لو فرض أن هذا ممتنع في الخلق لكان في الخالق غير ممتنع، فالرب عز وجل هو في السماء حقيقة وهو معنا حقيقة ولا تناقض في ذلك، حتى وإن كان بعيدا عز وجل في علوه فإنه قريب في علوه. وهذا الذي حققه شيخ الإسلام في كتبه وقال إنه لا حاجة إلى أن نؤول الآية، بل الآية على ظاهرها. لكن مع اعتقادنا بأن الله تعالى في السماء على عرشه فهو معنا حقا وهو على عرشه حقا، كما نقول إنه ينزل إلى السماء الدنيا حقا وهو في العلو، ولا أحد من أهل السنة ينكر هذا أبدا. كل أهل السنة يقولون هو ينزل حقا، متفقون على أنه في العلو، لأن صفات الخالق ليست مثل صفات المخلوق. وقد عثرت على تقرير للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله يبين هذا المعنى تماما، أي أن المعية حق على حقيقتها ولا تستلزم أن يكون مختلطا بالخلق أو أنه في الأرض. قال جوابا على قول بعض السلف معهم بعلمه: إذا جاءت هذه الكلمة فهي تفسير للمعية بالمقتضى، ليس تفسيرا لحقيقة الكلمة. والذي هنا خطأ، إذا جاءت ما في همزة، خطأ هذا. إذا جاءت هذه الكلمة فهي تفسير للمعية بالمقتضى، ليس تفسيرا لحقيقة الكلمة. والذي يحمل ويحدو على التفسير بهذا أن المنازع في هذا المبتدعة الذين يقولون إنه مختلط بهم، فيأتي البعض من السلف بالمراد بالسياق وهو أنه بكمال علمه، ولكن لا يريدون أن كلمة مع مدلولها بكل شيء عليم، بل اجتمعت معها في العلم وزادت المعية في المعنى وهو كونه معهم. فتفسيرها بالمقتدى لا يدل على أن معناها باطل فالكل حق، إلى أن قال: ولهذا شيخ الإسلام في عقيدته الأخرى المباركة المختصرة بيّن أن قوله معهم حق على حقيقته، فمن فسرها من السلف بالمقتدى فلحاجة دعت إلى ذلك، وهو الرد على أهل الفلول الجهمية الذين ينكرون العلو كما تقدم. والقرآن يفسر بالمطابقة وبالمفهوم وبالاستلزام والمقتدى وغير ذلك من الدلالات. وهؤلاء العلماء الذين روي عنهم التفسير بالمقتدى لا ينكرون المعية، بل هي عندهم كالشمس. تقرير على الحموية. سؤال: هل يصح أن نقول هو معنا بذاته؟ الجواب: هذا اللفظ يجب أن يبعد عنه، لأنه يوهم معنى فاسدا يحتج به من يقول بالحلول، ولا حاجة إليه، لأن الأصل أن كل شيء أضافه الله إلى نفسه فهو له نفسه. ألا ترى إلى قوله تعالى: وجاء ربك، هل يحتاج أن نقول جاء بذاته؟ وإلى قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، هل يحتاج أن نقول ينزل بذاته؟ إننا لا نحتاج إلى ذلك، اللهم إلا في مجادلة من يدعي أنه جاء أمره أو ينزل أمره لرد تحريفه. نعم، المؤلف هنا ما شاء الله يعني أتى بكلام جميل في هذه المواضع. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أن هذا ممكن، الجمع بين علو الله عز وجل واستوائه على عرشه، لأن الله عز وجل جمع بينها في آية واحدة: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يرج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. فدل ذلك على إمكانية اجتماع هذه الأمور الثلاثة. وذكر الشيخ محمد هنا أوجه الجمع، فالله عز وجل جمع لنفسه بين وصفين، فإذا جمع الله عز وجل لنفسه بين وصفين نعلم علم اليقين أنهما لا يتناقضان، لأن لا يمكن أن يقول الله عز وجل شيئا فيه تناقض. وأيضا إمكانية ذلك في المخلوقات، والله عز وجل أعلى وأجل من ذلك كما سيذكره الشيخ الإسلام. وأيضا وهي مسألة، لو فرض تعارضهما بالنسبة للمخلوق لم يلزم ذلك بالنسبة للخالق، لأن الله ليس كمثله شيء، فكل ما يخطر ببالك بالنسبة لنفسك فلا ينبغي أن تتصور أنه غير ممكن لله عز وجل. ثم أتى بقول شيخ الإسلام: فإن هذا لا توجبه اللغة، وفرق بين كلمة توجبه وتقتضيه. يعني توجبه معناه أنك إذا قلت وهو معكم أنه مختلط بكم، هذا ما توجبه اللغة. ما معنى ما توجبه؟ يعني ليس معنى المعية هنا في اللغة أنها اختلاط. نعم تقتضي الاختلاط لكنها لا توجبه، يعني ليس يعني أنك إذا أتيت بمع سافرت وهو معكم أنك أنها لا يوجد لها معنى آخر، بل يجب أن تصرف لهذا المعنى وهو الاختلاط. لا توجبه اللغة، لأن المعية هنا لها عدة معاني، ومما تقتضيه المعية الاختلاط، كأن تقول وضعت الماء مع اللبن، فهذا قضية اختلاط. لكنها لا تعني ذلك وجوبا وإنما اقتضاء. وأتى بالمثال الذي ذكره شيخ الإسلام، القمر آية من أصغر آيات الله مخلوقات، ومع ذلك هو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. ثم أتى بمسألة مهمة أو نقل نفيس عن الشيخ محمد بن إبراهيم، وهذا أيضا دليل على أن الشيخ محمد كان يحرر أو محرر لهذا الشرح. هذا ثالث نقل ورد معنا في هذا الكتاب، ونقل غالبا يعني تقرير الشيخ محمد، الشيخ محمد في الفتاوى التي طبعت له وهي موجودة على شبكة المعلومات، بين فتوى كتبها ابتداء وبين تقرير على الحموية، يعني كان يقرأ الطلاب عليه الحموية فيكتب فيلقي تقريرا عليها فيكتبونه، وكان غالبا يكتبها والشيخ محمد بن قاسم رحمه الله، ولذلك أتى بمثل هذه التقريرات. ففيه دليل على يعني تعامل الشيخ محمد في هذا الموضع على أن بعض المواضع التي تقتضي إيضاحا محررا ينبغي تحريرها، لا يكفي فيها التعليق الإنشائي. وهذا إن شاء الله ما سنفعله في الدرس القادم في التفسير، من التقرير على بعض المواضع التي تقتضي التعليق عليها. لكن يبقى مسألة، هل يصح لنا بما أنكم قلتم هذا الكلام أن نقول أن الله معنا بذاته؟ الشيخ محمد يقول هذا اللفظ يجب أن يبعد عنه، لأنه يوهم أو يؤدي إلى معنى فاسد، والأصل أن كل شيء أضافه الله إلى نفسه فهو له نفسه، هذا قاعدة، الأصل أن كل شيء أضافه الله إلى نفسه فهو له نفسه، قاعدة. ألا ترى إلى قوله تعالى وجاء ربك، هل يحتاج أن نقول جاء بذاته؟ وإلى قوله ينزل ربنا، هل يحتاج أن نقول ينزل بذاته؟ لا نحتاج إلى ذلك إلا عند المجادلة للغير. نعم، صلى الله عليكم. قوله وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم، يقول رحمه الله وهو سبحانه فوق عرشه مع أنه مع الخلق لكنه فوق عرشه، رقيب على خلقه يعني مراقبا حافظا لأقوالهم وأفعالهم وحركاتهم وسكناتهم، مهيمن عليهم أي حاكم مسيطر على عباده، فله الحكم وإليه يرجع الأمر كله، وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قوله إلى غير ذلك من معاني ربوبيته، يعني بذلك ما تضمنه معنى الربوبية من ملك وسلطان وتدبير وغير ذلك، من ملك وسلطان وتدبير وغير ذلك. فإن معاني الربوبية كثيرة، لأن الرب هو الخالق المالك المدبر، وهذه تحمل معاني كثيرة جدا. قوله وكل هذا الكلام الذي ذكره الله، لحظة، وهذه تحمل معاني كثيرة جدا. وش إعراب، وش الحركة؟ أظنها تصحيف. وهذه تحمل إيش، معاني ولا معانيا؟ معانيا، أليس هذا هو الصواب؟ وهذه تحمل معاني كثيرة جدا، معانيا يعني بالتنوين أو ما ينون. والله الله، ولكن يبدو أنه العبارة يبدو أن تستقيم يعني، وهذه تحمل معاني كثيرة جدا. إيه بس حركة الياء والشيء ما هي؟ يعني هل نقول معانيا ولا معانية؟ هي مفتوحة لأنها مفعول به، تحمل هي معانية كثيرة جدا. هل هي ممنوعة من الصرف؟ يبدو لي ذلك. نعم يلا إذن راجع أنا وأشوف، لأني أنا أكتب هنا بعض المواضع التي فيها خطأ أكتبها. طيب، جزاكم الله خير. قوله وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، هذه الجملة تأكيد لما سبق، وإنما كرر معنا ما سبق لأهمية الموضوع، وبين رحمه الله أن ما ذكره الله من كونه فوق العرش حق على حقيقته، وكذلك ما ذكره من كونه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، يعني لا يحتاج أن نصرف معنى الفوقية إلى فوقية القدر كما ادعاه أهل التحريف والتعطيل، بل هي فوقية ذات وقدر، كما لا يحتاج أن نصرف معنى المعية عن ظاهرها، بل نقول هي حق على ظاهرها، ومن فسرها بغير حقيقتها فهو محرف، لكن ما ورد من تفسيرها بلازمها ومقتضاها وارد عن السلف لحاجة دعت إلى ذلك، وهو لا ينافي الحقيقة، لأن لازم الحق حق. ثم استدرك المؤلف رحمه الله فقال: ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أي أن السماء تقله أو تظله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان. الظنون الكاذبة هي الأوهام التي ليس لها أساس من الصحة، فيجب أن يصان عنها كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أي أن السماء تقله أي تحمله كما يحمل سقف البيت من كان على ظهره، أو تظله يعني تكون فوقه كالسقف على الإنسان. إذا ظن الإنسان هذا فهو ظن كاذب، يجب صون الأدلة الدالة على أن الله في السماء عن ذلك. قال المؤلف: وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان. تنبيه: هل يقول قائل كان على المؤلف أن يقول ومثل أن يظن أن ظاهر قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق لأن هذا الظن كاذب أيضا؟ ويجاوبه أن نقول إن المؤلف رحمه الله ذكر ذلك سابقا في قوله، وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق قوله، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي كما يروى عن ابن عباس موضع القدمين. وسع كرسيه السماوات والأرض يعني أحاط بالسماوات والأرض، السماوات السبع والأرضين السبع، فكيف يظن ظن أن السماء تذل الله أو تقله، فإذا كان قد وسع كرسيه السماوات والأرض فلا يظن أحدا أبدا هذا الظن الكاذب، وهو أن السماء تقله أو تضله. قوله: وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، يمسكهما أن تزولا عن أماكنهما، ولولا إمساك الله لهما لاضطربتا ومادتا وزالتا، ولكن الله عز وجل بقدرته وقوته يمسك السماوات والأرض أن تزولا، بل قال تعالى: ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، ما أمسكهما أحد بعد الله أبدا، لو تزول نجمة من النجوم لا يستطيع أحد أن يمسكها، فكيف لو زالت السماوات والأرض؟ ما يمسكهما إلا الله الذي خلقهما الذي يقول للشيء كن فيكون، سبحانه وتعالى بيده ملكوت السماوات والأرض. قوله: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، السماء فوق الأرض، ووالله لولا إمساك الله لها لوقعت على الأرض، لأنها أجرام عظيمة كما قال تعالى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا، وقال: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، فلولا أن الله يمسكها لوقعت على الأرض، وإذا وقعت على الأرض أتلفتها، فالذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. هل يتصور متصور أن السماء تقله أو تذله؟ لا أحد يتصور ذلك. قوله: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. ومن آياته يعني من العلامات الدالة على كماله عز وجل من كل وجه أن تقوم السماء والأرض بأمره الكوني والشرعي، لأن أمره مبني على الحكمة والرحمة والعدل والإحسان. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، والأهواء فساد للسماوات والأرض وهي مخالفة للأمر الشرعي. إذن فالسماوات والأرض تقوم بأمر الله الكوني والشرعي، ولو أن الحق اتبع أهواء الخلق لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. ولهذا قال العلماء في قوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أي لا تفسدوا فيها بالمعاصي. نعم، المؤلف رحمه الله تعالى يعني بيّن كلام الشيخ محمد الشيخ الإسلام، وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليه مطلع عليه، وأن هذه كلها لا تنافي معاني، لا تنافي استواءه على عرشه وعلوه فوق خلقه، وهي يعني إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وقوله إلى غير ذلك من معاني ربوبيته ليست موجودة في النص المطبوع هنا، وأظنها هذا من المواضع الساقطة التي سقطت في الطبع، وكان الأولى أن تكون يعني موجودة مبرزة. أين نص الوسطية؟ وقوله إلى غير ذلك من معاني ربوبيته، هذا من كلام شيخ الإسلام لكنه غير موجود في أعلى الكلام. ولكن وهنا أيضا كلمة معاني، وهذه تحمل معانيا كثيرة جميلة، هذا هو الصواب، هو التنوين، لا إشكال في التنوين، الصواب أنها معانيا كثيرة جدا، وأيضا سأراجعها لاحقا. وثم يعني بين الشيخ رحمه الله هذه الأدلة الدالة على كل ما سبق، فإن الله وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو الذي يقول يمسك السماوات والأرض أن تزولا، وقوله ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، وكل هذه الآيات التي ذكرها شيخ الإسلام هي تدل على كمال الله عز وجل من كل وجه، وأن بيده يعني تغيير الكون كله، ولذلك لا نستطيع مهما أوتينا من قوة أن نزيل نجمة من مكانها، أو أن نستطيع أن نحرك جبلا من مكانه، كلها لأنها بأمر الله سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله إليكم. أصل في قرب الله تعالى وإجابته، وأن ذلك لا ينافي علوه وفوقيته. قوله وقد دخل في ذلك، يعني فيما وصف به نفسه. قوله الإيمان بأنه قريب من خلقه مجيب، الإيمان بأنه قريب في نفسه ومجيب يعني لعباده. ودليل ذلك قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. في هذه الآية ستة ضمائر تعود على الله، وعلى هذا فيكون القرب قربه عز وجل، ولكن نقول في قريب كما قلنا في المعية أنه لا يستلزم أن يكون في المكان الذي فيه الإنسان. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، ولا يلزم أن يكون الله عز وجل نفسه في الأرض بينه وبين عنق راحلته. وإذا كان قول الرسول عليه الصلاة والسلام فإن الله قبل وجه المصلي، لا يستلزم أن يكون الله بينه وبين الجدار إن كان يصلي إلى الجدار، ولا بينه وبين الأرض إن كان ينظر إلى الأرض، فكذلك لا يلزم من قربه أن يكون في الأرض، لأن الله ليس كمثله شيء في جميع صفاته، وهو محيط بكل شيء. واعلم أن من العلماء من قسم قرب الله تعالى إلى قسمين، المعية، وقال القرب الذي مقتضاه الإحاطة قرب عام، والقرب الذي مقتضاه الإجابة والإثابة قرب خاص. ومنهم من يقول إن القرب خاص فقط مقتضي لإجابة الداعي وإثابة العابد ولا ينقسم، ويستدل هؤلاء بقوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وأنه لا يمكن أن يكون الله تعالى قريبا من الفجرة الكفرة. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى، ولكن أورد على هذا القول قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فالمراد بالإنسان كل إنسان، ولهذا قال في آخر الآية لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، إلى أن قال ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، فهو شامل. وأورد عليه أيضا قوله تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، ثم قسم هؤلاء الذين بلغت أرواحهم الحلقوم إلى ثلاثة أقسام، ومنهم الكافر. وأجيب عن ذلك بأن قوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد يعني بملائكتنا، واستدل لذلك بقوله إذ يتلقى المتلقيان، فإن إذ ظرف متعلق بأقرب يعني ونحن أقرب إليهم حين يتلقى المتلقيان، وهذا يدل على أن المراد بقربه تعالى قرب ملائكته. وكذلك قوله في المحتضر ونحن أقرب إليه المراد قرب الملائكة، ولهذا قال ولكن لا تبصرون، وهذا يدل على أن هذا قريب موجود عندنا لكن لا نبصره، وهذا يمتنع غاية الامتناع أن يكون المراد به الله عز وجل، لأن الله في السماء، وما ذهب إليه شيخ الإسلام فهو عندي أقرب ولكنه ليس في القرب بذاك. قوله كما جمع بين ذلك في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، قوله كما جمع بين ذلك المشار إليه القرب والإجابة. قال المؤلف وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. نعوته يعني صفاته، هو علي مع أنه دان، قريب مع أنه عال، ولا تناقض في ذلك، وقد سبق بيان ذلك قريبا في الكلام على المعية. نعم، المؤلف رحمه الله تعالى شيخ محمد، الحقيقة أنا أمامي الآن نص الواسطية، إن كان عندك أيضا أخرجه، يعني الآيات التي شرحها الشيخ هي حق لا شك فيه في الموضع السابق، وسع كرسيه السماوات والأرض ويمسك السماوات والأرض أن تزولا، لكني ما وجدت في النسخة الموجودة عندي هنا على يعني الانترنت، ولعلي في البيت أيضا أراجعها. انتقل بعد ذلك المؤلف، يعني أنت فهمت كلامي أن الآيات التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في الموضع السابق وسع كرسيه السماوات والأرض يمسك السماوات والأرض أن تزولا ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، هذا الذي معي الآن ليست موجودة في نسخة الخط أو الكتاب العقيدة الواسطية، بل هذه زادها الشيخ محمد ولا أدري من أين زادها، يحتاج الموضوع إلى تحرير. هذه الآيات الثلاثة هي حق وهي دليل على ما كان يتكلم عنه المؤلف من أن الله عز وجل مستو على عرشه وأنه عال على خلقه. ذكر هنا يعني انتقل بعد ذلك في مسألة ثانية وقد دخل في ذلك كما قال ذلك، يعني فيما وصف به نفسه في كتابه أو في سنة رسوله أو أجمع عليه سلف الأمة أنه سبحانه قريب من خلقه مجيب لهم، أنه قريب من خلقه كما قال سبحانه وتعالى كما وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والشيخ محمد هنا ما أكمل الآية كاملة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، فهذه مسألة ما انتبهنا لها من قبل، وهو أن الشيخ يشرح على نسخة ليست هي النسخة الموجودة بين أيدي الناس، فيحتاج هذا الموضوع إلى تحرير. ولكن قرب الله عز وجل وإجابته لدعائه لا ينافي علوه سبحانه وتعالى وفوقيته، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله قبل وجه المصلي لا يكون معنى ذلك أنه بينه وبين الجدار ولا بينه وبين الأرض إذا كان ينظر الأرض، وأيضا لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء في جميع صفاته ومحيط بكل شيء. ومن ذلك أيضا حينما يعني أن العلماء أيضا قسموا القرب من الله عز وجل إلى قسمين مثل المعية، قرب عام وقرب خاص، ولذلك قالوا إن الله عز وجل قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، الآية هذه وأنها من القرب الخاص. وذكر أيضا الشيخ هنا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية هو تلميذ ابن القيم. ولكن الشيخ هنا لم يشر يعني في شرح فيه كما جمع ذا بين ذلك في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، والحديث يعني المشار إليه القرب والإجابة، لم يشر إلى أنه شرح هاتين الآيتين وهذا الآية وهذا الحديث، لكن لعل كلمة الأخيرة وقد سبق بيان ذلك قريبا في الكلام على المعية دليل على أنه يقصد يعود إلى الآية والحديث. نعم. أحسن الله إليكم. أصل في الإيمان بأن القرآن كلام الله حقيقة قوله أصل ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود قوله الإيمان بأن القرآن كلام الله وجه كون الإيمان بالقرآن على هذا الوجه من الإيمان بالله أن القرآن من كلام الله وكلام الله صفة من صفاته وأيضا فإن الله وصف القرآن بأنه كلامه وأنه منزل فتصديق ذلك من الإيمان بالله قوله كلام الله والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله قول المؤلف منزل أي من عند الله تعالى لقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقوله إنا أنزلناه في ليلة القدر قوله غير مخلوق أي ليس من مخلوقات الله التي خلقها والدليل على ذلك قوله تعالى ألا له الخلق والأمر والقرآن من الأمر لقوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ولأن الكلام صفة من صفة المتكلم والمخلوق مفعول للخالق بائن منه كالمصنوع بائن من الصانع قوله منه بدأ يعني إن ابتداء تنزيله من الله لا من جبريل ولا غيره فجبريل نازل به من عند الله تعالى كما قال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين وقال قل نزله روح القدس من ربك وقال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم وقوله وإليه يعود سبق الكلام عن معناها والدليل عليها في شرح الآيات عند البحث عن كلام الله قال المؤلف وأن الله تكلم به حقيقة بناء على أصل أن جميع الصفات حقيقية وإذا كان كلام الله حقيقة فلا يمكن أن يكون مخلوقا لأنه صفته وصفة الخالق غير مخلوقة كما أن صفة المخلوق مخلوقة وقد قال الإمام أحمد من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع فنقول اللفظ يطلق على معنيين على المصدر الذي هو فعل الفاعل وعلى الملفوظ به أما على المعنى الأول الذي هو المصدر فلا شك أن ألفاظها بالقرآن وغير القرآن مخلوقة لأننا إذا قلنا أن اللفظ هو التلفظ فهذا الصوت الخارج من حركة الفم واللسان والشفتين مخلوق فإذا أريد باللفظ التلفظ فهو مخلوق سواء كان الملفوظ به قرآنا أو حديثا أو كلاما أحدثته من عندك أما إذا قصد باللفظ الملفوظ به فهذا منه مخلوق ومنه غير مخلوق وعليه إذا كان الملفوظ به هو القرآن فليس بمخلوق هذا تفصيل القول في هذه المسألة لكن الإمام أحمد رحمه الله قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي قال ذلك لأحد احتمالين إما أن هذا القول من شعائر الجهمية كأن الإمام أحمد يقول إذا سمعت الرجل يقول لفظي بالقرآن مخلوق فاعلم أنه جهمي وإما أن يكون ذلك حين يريد القائل باللفظ الملفوظ به وهذا أقرب لأن الإمام أحمد نفسه فسره قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد القرآن فهو جهمي فحينئذ يتضح معنى قوله من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي لأنه أراد الملفوظ به ولا شك أن الذي يريد باللفظ هنا الملفوظ به فهو جهمي أما من قال غير مخلوق فالإمام أحمد يقول مبتدع لأن هذا ما عهد عن السلف وما كانوا يقولون مثل هذا القول يقولون القرآن كلام الله فقط قوله الشيخ الآن بدأ في مسألة جديدة وهي مسألة الإمام من الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وله يعود وأن الله تكلم به حقيقة يعني أن كون الله كلام الله أن الله عز وجل أيضا تكلم به حقيقة. وهذه المسألة وهي إثبات أن الله يتكلم حقيقة وأن القرآن كلام الله مسألة في العقيدة مهمة جدا، يعني امتحن فيها العلماء منهم الإمام أحمد في زمن الفتنة. قوله هنا وهذه دائما يقولها العلماء: منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ ابتداء، يعني ابتدأ من الله عز وجل لا من جبريل ولا من محمد، فجبريل نزل به على من عند الله على محمد صلى الله عليه وسلم، يعني وإليه يعود. سبقا تكلم عنها المصنف رحمه الله تعالى، وأن الله تكلم به حقيقة لأن جميع صفات الله عز وجل ينبغي أن نثبتها على الحقيقة، لكن امتحنت في زمن المأمون الناس العلماء بهذه العبارة. فورد عن الإمام أحمد قوله: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدئ. والشيخ محمد هنا بيّن كلاما جميلا في مسألة ما معنى اللفظ حينما يطلق على القرآن، يطلق على معنيين، أو اللفظ يطلق على فعل الفاعل وعلى الملفوظ به. ففعل الفاعل يعني كلامي الآن، فعلي تكلمي هذا مخلوق، لأن البشر الإنسان مخلوق، وما يصدر عنه من فعل سواء كان قولا أو فعلا فإنه مخلوق. وإن أريد به التلفظ سواء يعني فهو أيضا مخلوق، لكن إذا قصد بالملفوظ الملفوظ به، يعني الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إن قصدت بأن الملفوظ به وهو سورة الفاتحة مخلوقة فهذا ليس بمخلوق، وينطبق عليه قول الإمام أحمد. لكن الإمام أحمد أطلق، والسبب في ذلك كما ذكر الشيخ لأنه صار من شعار الجهمية، ولذلك القول الصحيح في ذلك أن الألفاظ حتى وإن كانت إذا كانت محتملة لمعاني لكن قد يفهم منها معنى مخالف النهي عنها أفضل. ولذلك شدد الإمام أحمد رحمه الله في هذا الموضوع، لأنه صار الناس يمتحنون على ذلك، صار الناس يمتحنون على ذلك، فشدد قال خلاص من قال بأن القرآن مخلوق فهو جهمي. نعم، أحسن الله إليكم. قوله: وأن هذا القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. قرر المؤلف هذا لأن المقام مقام عظيم، فإن هذه المسألة حصل فيها على علماء المسلمين من المحن ما هو معلوم، وهلك فيها أمم كثيرة، ولكن حمى الله الحق بالإمام أحمد وأشباهه الذين أبوا أن يقولوا إلا أن القرآن كلام الله غير مخلوق. وقوله لا كلام غيره خلافا لمن قال إن القرآن من كلام جبريل ألهمه الله إياه أو من كلام محمد أو ما أشبه ذلك. فإن قلت قول المؤلف هنا لا كلام غيره معارض بقول الله تعالى إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، وقوله إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، والأول محمد صلى الله عليه وسلم والثاني جبريل. فالجواب عن ذلك أن نقول لا يمكن أن نحمل الآيتين على أن الرسولين تكلما به حقيقة وأنه صدر منهما، لأن كلاما واحدا لا يمكن أن يصدر من متكلمين. قوله: ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة. قال: لا يجوز إطلاق القول، ولم يقل لا يجوز القول، يعني لا يجوز أن نقول هذا القرآن عبارة عن كلام الله إطلاقا، ولا يجوز أن نقول إنه حكاية عن كلام الله. أظن هنا عبارة ساكتة وهو صحيح، بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، لا بد من إضافتها حتى يستقيم المعنى، وهي موجودة في الوسطية. نعم، لا يجوز أن نقول هذا القرآن عبارة عن كلام الله أو عبارة عنه إطلاقا، ولا يجوز أن نقول إنه حكاية عن كلام الله على سبيل الإطلاق، والذين قالوا إنه حكاية هم الكلابية، والذين قالوا إنه عبارة هم الأشعرية، والكل اتفقوا على أن هذا القرآن الذي في المصحف ليس كلام الله، بل هو إما حكاية أو عبارة. والفرق بينهما أن الحكاية المماثلة يعني المماثلة، يعني كأن هذا المعنى الذي هو الكلام عندهم حكي بمرآة كما يحكي الصدى كلام المتكلم. أما العبارة فيعني بها أن المتكلم عبر عن كلامه النفسي بحروف وأصوات خلقت، فلا يجوز أن نطلق أنه حكاية أو عبارة. لكن عند التفصيل قد يجوز أن نقول إن القارئ الآن يعبر عن كلام الله أو يحكي كلام الله، لأن لفظه بالقرآن ليس هو كلام الله، وهذا القول على هذا التقييد لا بأس به. لكن إطلاق أن القرآن عبارة أو حكاية عن كلام الله لا يجوز. وكان المؤلف رحمه الله دقيقا في العبارة حيث قال لا يجوز إطلاق القول، بل لا بد من التقييد والتعيين. قوله بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، أو قرأوه بألسنتهم فإنه لا يخرج عن كونه كلام الله. ثم علل ذلك فقال فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا، وهذا تعليل واضح، فالكلام يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا، أما إضافته إلى من قاله مبلغا مؤديا فعلى سبيل التوسع. فلو قرأنا الآن مثلا حكم المحبة ثابت الأركان ما للسدود بفسخ ذاك يداني، فإن هذا البيت ينسب حقيقة إلى ابن القيم. ولو قلت كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم، فهذا ينسب حقيقة إلى ابن مالك. إذن الكلام يضاف حقيقة إلى القائل الأول، فالقرآن كلام من تكلم به أولا وهو الله تعالى، لا كلام من بلغه إلى غيره. قوله وهو كلام الله حروفه ومعانيه، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، قالوا إن الله تعالى تكلم بالقرآن بحروفه ومعانيه. قوله وليس كلام الله الحروف دون المعاني، وهذا مذهب المعتزلة والجهمية، لأنهم يقولون إن الكلام ليس معنى يقوم لذات الله، بل هو شيء من مخلوقاته كالسماء والأرض والناقة والبيت وما أشبه ذلك، فليس معنى قائما في نفسه. فكلام الله حروفه خلقه الله عز وجل وسماها كلاما له، كما خلق الناقة وسماها ناقة الله، وكما خلق البيت وسماه بيت الله. ولهذا كان الكلام عند الجهمية والمعتزلة هو الحروف، لأن كلام الله عندهم عبارة عن حروف وأصوات خلقها الله عز وجل ونسبها إليه تشريفا وتعظيما. قوله ولا المعاني دون الحروف، وهذا مذهب الكلابية والأشعرية، فكلام الله عندهم معنى في نفسه ثم خلق أصواتا وحروفا تدل على هذا المعنى، إما عبارة أو حكاية. واعلم أن ابن القيم رحمه الله ذكر أننا إذا أنكرنا أن الله يتكلم فقد أبطلنا الشرع والقدر. أما الشرع فلأن الرسالات إنما جاءت بالوحي، والوحي كلام مبلغ إلى المرسل إليه، فإذا نفينا الكلام انتفى الوحي، الخلق يقع بأمره بقوله كن فيكون، كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم، المؤلف رحمه الله تعالى نهى الكلام على هذا الفصل لأن القرآن كلام الله عز وجل حقيقة لا كلام غيره، ورد على يعني ما يمكن أن يعارض به من كونه قول الله عز وجل ما هو بقول شاعر، إنه لقول رسول كريم، يعني نسب إلى جبريل ونسب إلى محمد، وأن المقصود بذلك أن الكلام ينسب إلى من قاله ابتداء. وأتى بكلام لا يجوز، شيخ الإسلام جزم قال لا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه. قوله إطلاق أكثر دقة من قوله لا يجوز القول بأنه حكاية، يعني كأنه قال لا يجوز القول بأنه حكاية عن كلام الله إطلاقا، ورد في هذه العبارة على طائفتين، على الكلابية لأنهم قالوا أن القرآن حكاية عن كلام الله، والفرق بين الحكاية والمعنى الحكاية عن المماثلة، هذا مثل كلام الله، مثل كلام الله، والعبارة عن كلام الله هذا قول الأشعرية، فهم يقولون أنه عبر القارئ عن كلامه النفسي عما فيه بحروف وأصوات خلقت. فلذلك شيخ الإسلام شدد في هذا الموضوع وقال لا يجوز أن يقال إنه عبارة عن كلام الله أو عبارة عنه، بل إذا قرأه الناس وكتبوه في المصاحف لم يخلو أن يكون كلام الله، أن الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتديا، ومثل بهذين البيتين ولك أن تمثل بما شئت. فهو الكلام لو قلت يعني هم قصده أنك تقول الآن تتكلم تقول كلامنا قول مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف للكلمة، هذه في ألفية ابن مالك، وهذا كلامي. أقول لا، الكلام ينسب إلى من قاله ابتداء، وهذا من كلام الإمام ابن مالك، ثم قال وهو كلام الله حروفه معاني، هذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة، وليس الحروف دون المعاني كما هو مذهب المعتزلة والجهمية، وليس المعاني دون الحروف كما هو مذهب الكلابية هم من نحى نحوهم. ولذلك استدلوا ببيت من الشعر، وأيضا قالوا أن عمر الخطاب قال زورت في نفسي كلاما، يعني أن الكلام يعبرون به عن الكلام النفسي وهذا كلام باطل. سنطلع عليك نقرأ هذا الفصل ثم نقف بعده، لأنه ينتهي بهذا الفصل الكلام على ما يتعلق بصفات الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. فصل في الإيمان برؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة ومواضع الرؤية. قول المؤلف فصل. وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة. قوله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة، وجه كون الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة من الإيمان بالله ظاهر، لأن هذا مما أخبر الله به، فإذا آمنا به فهو من الإيمان بالله. ووجه كونه من الإيمان بالكتب لأن الكتب أخبرت بأن الله يرى، فالتصديق بذلك تصديق بالكتب. ووجه كونه من الإيمان بالملائكة لأن نقل الوحي بواسطة الملائكة، فإن جبريل ينزل بالوحي من الله تعالى، فكأن الإيمان بأن الله يرى من الإيمان بالملائكة. وكذلك نقول من الإيمان بالرسل لأن الرسل هم الذين بلغوا ذلك للخلق، فكأن الإيمان بذلك من الإيمان بالرسل. هذا المقطع هو مصداق ما ذكره الشيخ عن ابن القيم، حينما قال إن ابن القيم يقول إننا إذا أنكرنا أن الله يتكلم فقد أبطلنا الشرع. فالآن إذا لم نقر بأن المؤمنين يرون ربهم فكأننا لم نؤمن بالله، لأن الله عز وجل أخبر بذلك، ولم نؤمن بالكتب لأن الكتب أخبرت بذلك، ولم نؤمن بالملائكة لأن الكتب الوحي نزل عن طريقهم، ولم نؤمن بالرسل لأن الرسل أخبرت بذلك. فإنكار صفة ثابتة لله عز وجل هو في الحقيقة إنكار للشرع كله. نعم. صلى الله عليكم. قوله عيانا بأبصارهم، عيانا بمعنى معاينة، والمعاينة هي الرؤية بالعين، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. والدليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام ترونه كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. والمراد بالرؤية بالعين كما يدل عليه تشبيه الرؤية برؤية الشمس صحوا ليس دونها سحاب. قوله رحمه الله وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، سبق الكلام في ذلك. يرونه قوله يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة. عرصات جمع عرصة، وهي المكان الواسع الفسيح الذي ليس فيه بناء، لأن الأرض تمد مد الأديم كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني مد الجلد. فالمؤمنون يرون الله في عرصات يوم القيامة قبل أن يدخلوا الجنة، كما قال الله تعالى عن المكذبين بيوم الدين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يومئذ يعني يوم الدين، يوم يقوم الناس لرب العالمين، ويرونه كذلك بعد دخول الجنة. أما في عرصات القيامة فالناس في العرصات ثلاثة أجناس: مؤمنون خلص ظاهرا وباطنا، وكافرون خلص ظاهرا وباطنا، ومؤمنون ظاهرا كافرون باطنا، وهم المنافقون. فأما المؤمنون فيرون الله تعالى في عرصات القيامة وبعد دخول الجنة، وأما الكافرون فلا يرون ربهم مطلقا، وقيل يرونه لكن رؤية غضب وعقوبة، ولكن ظاهر الأدلة يدل على أنهم لا يرون الله، كما قال الله تعالى هلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وأما المنافقون فإنهم يرون الله عز وجل في عرصات يوم القيامة ثم يحتجب عنهم ولا يرونه بعد ذلك. قوله رحمه الله ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى قوله كما يشاء يعني يرون الله كما يشاء سبحانه وتعالى في كيفية رؤيتهم إياه وكما يشاء الله في زمن رؤيتهم إياه في جميع الأحوال يعني على الوجه الذي يشاءه الله عز وجل في هذه الرؤية وحينئذ فإن هذه الرؤية لا نعلم كيفيتها بمعنى أن الإنسان لا يعلم كيف يرى ربه ولكن معنى الرؤية معلوم أنهم يرون الله كما يرون القمر لكن على أي كيفية هذه لا نعلمها بل كما يشاء الله وقد سبق التفصيل في الرؤية. نعم هذا الباب عقده هو المصنف رحمه الله تعالى في أن الإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة هو من الإيمان بالله عز وجل وبكتبه وبملائكته وبرسله. والشيخ هنا يعني اختصر جدا في الشرح باعتبار أنه قد ذكرها في المواضع السابقة، لكن المؤلف هنا الشيخ الإسلام والشيخ محمد لم يشر إليها، ذكر المواضع التي يرون ربهم فيها يوم القيامة. يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم في موضعين، قال يرونه وهم في عرصات القيامة، والموضع الثاني يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى. فهذان موضعان يرى أن يتفضل الله عز وجل على عباده بأن يروه يوم القيامة في هذين الموضعين. ويعني لو أن الشيخ رحمه الله تعالى محمد أشار إلى ذلك بأن شيخ الإسلام ذكر هذين الموضعين هنا، وهو قد سبق أن ذكرها، لكن لعلي أجد وراجع الموضع السابق هل أشار الشيخ محمد رحمه الله إلى أو الأوقات التي يرون يرى الخلق فيها ربه سبحانه وتعالى أم لا؟ إن شاء الله يكون ذلك في بداية المجلس القادم. سأل الله عز وجل أن يغفر لنا خطأنا وعمدنا وأن يغفر للمؤلف وللشارح وللقارئ وللسامع إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.